كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له يا خطى النبي اخبريني عن كل شبر له مع الحبيب ذكرى على طريق الهجرة، على طريق الهجرة. قبل الإسلام كان الناس في جاهلية جهلاء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من الظلمات إلى النور. أرسله الله سبحانه وتعالى عز وجل للعالمين بشيرا ونذيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة في الدنيا ورحمة لهم في الآخرة. أخرجهم من وسط الظلام الدامس ونزلت عليه في الغار الذي كان يتردد عليه في خلوة مع ربه سبحانه وتعالى أول كلمات القرآن اقرأ. وبدأ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بدعوته يحول هذا الظلام إلى النور الصادع. يا لها من رحلة سبقها الإعداد والتجهيز، وهي ليست أول هجرة لنبي مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، بل هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأنبياء، مثل سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا يعقوب، سيدنا لوط عليهم السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأسك السلام. وهكذا شأن الأنبياء والأولياء ينتقلون من أرض إلى أرض فرارا بالدين وإعلاء لكلمة التوحيد، لكلمة لا إله إلا الله عز وجل. مكة المكرمة لا نملك معطيات دقيقة تاريخية تحدد بداية نشأة هذه المدينة المقدسة، وإن كانت روايات الإخباريين تقدم لنا مؤشرات تشير إلى أن احتمال تكون هذه المدينة يعود إلى قدم وجود الإنسان على هذه البسيطة. ففي كتب مثل روايات الأزرقي وغيره من رووا أخبار مكة المكرمة نجد أن هناك إشارات إلى أن آدم عليه السلام قد استوطن في مكة المكرمة وقد اتخذ من موقع الكعبة المشرفة مقرا له. أيضا هناك مؤشرات تشير إلى استيطان بشري قديم موجود في مكة المكرمة، وهذه المؤشرات أما من خلال نجدها من خلال الروايات التاريخية التي ذكرها لنا الإخباريون، أو من خلال بعض اللقط، وهذه اللقط التاريخية كانت تقع في الأودية المحيطة بمكة المكرمة. كل هذه المؤشرات تشير إلى القدم، ولكن النصوص الواضحة والصريحة التي تؤكد لنا بداية الاستيطان البشري في مكة المكرمة تعود إلى زمن إبراهيم عليه السلام، أي قبل 3000 سنة قبل الميلاد، عندما جاء بزوجه هاجر وابنه إسماعيل عليهما السلام وأسكنهما في مكة المكرمة. هي أم القرى، هي مكة، تنام هادئة وتنتظر مستقبلها. أوليس سيدنا إبراهيم هو الذي وعدها بالخير؟ صحيح أنها ابتعدت كثيرا عن هدي الله، وكانت هنالك حول الكعبة أصنام وأصنام جلبها عمرو بن لحي الخزاعي، فابتعد هؤلاء القوم عن الحنيفية السمحاء. مكة التي تنام على أمل مستقبل عظيم لتكون القبلة، هنالك أقوام فيها عرفوا قيمة الشرف حتى وأدوا البنات، وعرفوا قيمة الصدق حتى أنهم كانوا يتفاخرون بالصدق والانتماء إليه، عرفوا قيما أخلاقية، ولكن ضاعت هذه القيم وابتعدت في ميادين الجاهلية. كان العقلاء والحكماء يقلبون النظر في السماء، متى يطلع بدره ومتى تشرق شمسه؟ نعم، كلما اشتد الظلام قرب الفجر. مكة، أنت التي دعا لك إبراهيم: ربنا واجعل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. متى تشرق شمس هذا النبي لتعود مكة هي البلد الآمن الذي تنطلق منه أنوار الأمن والسلام في العالم كله؟ أوليس إبراهيم هو جد الأنبياء؟ أوليس إبراهيم هو الذي بنى أول بيت للأسرة الإنسانية، جعله الله بيتا مباركا؟ هنالك هاجر لا زالت تنتظر، وفي الحجر إسماعيل لا زال ينتظر الحفيد، وزمزم لا زالت تنتظر من يعيد تفجيرها. قم يا عبد المطلب فقد اقترب زمنه، قم فتوجه إلى محل نقرة الغراب الأسود لتفجر هنالك زمزم مرة أخرى للوليد الجديد، كما فجرت في المرة الأولى لجده إسماعيل. كانت هناك بقايا توحيد، هذه البقايا التي نجدها متناثرة هنا وهناك مثل ورقة بن نوفل وغيره من الأسماء التي ذكرت في تلك الفترة أو التي تشير إلى بعض المكيين الموحدين. حتى المشاعر والشعائر الدينية عندما نتلمسها في تلك الفترة نلاحظ مثلا بعض ملامح الصلاة، بقايا الصلاة التي كانت موجودة منذ زمن إبراهيم عليه السلام، ملامح الحج، بقايا الحج الذي كان موجودا من زمن إبراهيم عليه السلام. هذه الطقوس التي أعاد تهذيبها وترسيخها الدين الإسلامي بعد ذلك هي امتداد للتوحيد الذي كان قادما من الأعماق السحيقة للتاريخ وللإيمان الذي سيطر على هذه المنطقة لقرون عديدة مضت في تلك الأثناء. إذن هذه تشكيل وبيئة مكة في ذلك الوقت. هي مكة تسحو، وعبد المطلب يريد أن يستخرج زمزم مرة أخرى. تقول له: لا، لا ندع لك هذا الفخر وحدك. تذهب قريش إلى العرافين، سيكون الحكم: اذبحوا 10 من النياق، أو دعوا هذا الرجل يحفر زمزم، لن نسمح له، لن نسمح له. ويدور الحوار، ويبقى الحق لعبد المطلب ليحفر زمزم، ويقول: اللهم إن رزقت 10 من الولد لأذبحن واحدا منهم كما فعل الجد الكبير إبراهيم فداه الله بذبح عظيم. ويأتي عبد الله، يأتي هذا الذبيح الثاني، وزمزم قد تفجرت، ولكن لا بد من تكريم حتى في لحظة البداية. وتوضع النوق في الأقداح، ويوضع عبد الله أمامها 10 أخرى، 10 أخرى، حتى 100 ناقة. وبعد 100 تخرج تلك الأقداح على تلك الإبل، فتنحر الإبل وتوضع على رؤوس جبال ليأكل منه الطير والوحش والنسر. هي مكة، ماذا تنتظر؟ وهذا عبد الله يمشي في بيدائها وبطحائها، ماذا ينتظر؟ لقد أطل زمان الحبيب، هذه أنواره، قد اقتربت ساعة إشراقة النور. بلغت مكة وبلغ العالم قبل وجود هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أشد أنواع الظلمة وإلى أحلة الليالي. لم يمر بهذا العالم فترة مثل تلك الفترة التي مرت بالعالم قبل وجود وظهور هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن شدة الفترة تتناسب مع شدة النور. فالله سبحانه وتعالى جعل حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بنوره العظيم هو السبب لإزاحة تلك الظلمة العظيمة، فتناسب أن أشد ظلمة تمر بالعالم لا يزيحها إلا أقوى نور يمر بهذا العالم، نور رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اللهم نور عقولنا بعلم سيدنا رسول الله، اللهم نور عقولنا بعلم سيدنا رسول الله، اللهم نور سلوكنا بفعل سيدنا رسول الله، اللهم نور سلوكنا بفعل سيدنا رسول الله، اللهم نور سلوكنا بفعل سيدنا رسول الله، اللهم نور قلوبنا بحب سيدنا رسول الله، اللهم نور قلوبنا بحب سيدنا رسول الله، اللهم نور قلوبنا بحب سيدنا رسول الله. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة الحب، سيرة الوفاء، سيرة النور، سيرة العطاء. حبيب عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري أنه كان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، كما وصفت بذلك سيدة عائشة رضي الله عنها. ولا شك أن للخلوة والعزلة فوائد عظيمة، فإن ذلك أولا يدل على امتلاء قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام تعلقا وحبا وارتباطا بخالقه سبحانه وتعالى، فكان يتحنث وكان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد. ولا شك أن هذه الخلوة أيضا لها دور عظيم في حياة المسلمين عموما وفي دور الدعاء خصوصا، فهم بحاجة إلى أوقات وهم بحاجة إلى لحظات يتأملون فيها عظمة الحق سبحانه وتعالى، ويتفكرون في مظاهر الكون، ويتغلغلون في أعماق القلب حتى يتصفى وحتى يتحلى وحتى يتخلى. فلذلك كان في الخلوة التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام دلالات عظيمة في شخصه عليه الصلاة والسلام ارتباطا بالحق سبحانه وتعالى، وأيضا إرشادا لهذه الأمة أنهم بحاجة إلى هذه الوقفات وإلى هذه وإلى هذه الخلوات حتى يمتلئ قلب المؤمن يقينا ومحبة ومحاسبة لنفسه. فهذه كلها علامات وهذه كلها دلائل متعلقة بالخلوة والعزلة التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام في غار حراء. هي الرسالة قد أطلت من السماء نورا، فتلقاها من في غار حراء. هيا استقبل رسالة جدك إبراهيم، هيا تلقف في قرآنك الكريم ما جاء به موسى وعيسى، هيا ارفع لواء كرامة الإنسان وقداسة الإله أيها المصطفى عليك السلام. هي سنوات ثلاث قضاها يقلب نظره في السماء، ينتظر من السماء عطاء، وجاء جبريل وقال اقرأ، وقرأ من كتاب ربه لا من حروف عقله وصدره، اقرأ باسم ربك، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أيها النبي الأمي لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نعم، هكذا تلقاها، اقرأ ونحن نجمعه في قلبك، اسمع ونحن نظهره على لسانك. وها هو بعد أن قرأ قام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أشرق العقل بالقرآن وأشرق القلب بأنوار الإيمان. يرى المتتبع لسيرة الأنبياء والمرسلين كيف كانوا يواصلون الدعوة والهجرة بهذه الدعوة وفي سبيلها تاركين الأهل والديار، ولا شك أن بعد هذا الخروج وبعد هذا الصبر تتم لهم من الله سبحانه وتعالى النصر والعلو والتمكين. فكانت هذه سنة الأنبياء وسيرة المرسلين وسمة الأولياء وعلامة الأصفياء. فسيدنا إبراهيم عليه السلام كيف دعا إلى دين الله، دعاهم إلى توحيد الله وأن يتركوا عبادة غير الله، وقف مواقف متعددة عظيمة أمام الملك وأمام عمه وأمام الناس، وكان ثابتا مؤيدا منصورا حتى أعلن الهجرة كما قال تعالى وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، فأعلن هجرته فقال تعالى وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، فأعلن هجرته وأكرمه الله سبحانه وتعالى بأجل الكرامات والإتحافات. وهذا لوط عليه السلام أرسله الله سبحانه وتعالى داعيا إليه وإلى توحيده وإلى عبادته، فحثهم على الطاعة وعلى السير في الاستقامة وعلى ترك هذه الفاحشة الشنيعة، فعصوه فأمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة، فكان الخروج وكانت العاقبة وكان سوء ما فعلوه حالا بهم. وهذا شعيب عليه السلام أرسله الله سبحانه وتعالى داعيا إلى توحيده وأمرهم بأن يذروا الظلم وبخس الناس والتطفيف بالكيل والميزان، فأذن الله سبحانه وتعالى بعد أن لم يستقيموا وبعد أن لم يطيع نبيه، فأذن الله بهلاكهم وأذن له بخروجه. وهذا عيسى عليه السلام أنزل الله سبحانه وتعالى عليه الكتاب وجعله مباركا وجعله بارا، دعاهم إلى دعوته ولكنهم قرروا وأرادوا أن يقتلوه وأن يصلبوه، فكان النصر وكانت الحفظ والرعاية من الله سبحانه وتعالى له، فخرج مهاجرا حتى انتهت هجرته إلى السماء كما قال تعالى بل رفعه الله إليه. وهذا موسى عليه السلام حينما بعثه الله سبحانه وتعالى وأرسله إلى فرعون يدعوه إلى توحيد الله وإلى عبادة رب العباد ومن معه من بني إسرائيل، فطغى وتكبر وحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فحينما حانت الفرصة وحانت الساعة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن ينجي منها موسى ومن معه من شر هذا الطاغية، فأمر الله سبحانه وتعالى البحر أن ينفلق، فمر سيدنا موسى فكانت النجاة لنبيه عليه الصلاة والسلام، ثم تبعه فرعون فكان الهلاك لعدوه الذي أخزاه الله وجعله عبرة بعد ذلك، فكانت هذه هجرة مباركة لنبي من أنبياء الله وهو سيدنا موسى عليه السلام. والهجرة هذه تأتي بسبب الظلم وبسبب العدوان، وقد تكون بسبب آخر من الأسباب، وليست الهجرة خاصة بالإنسان، بل حتى الطيور تهاجر لأغراضها وحتى الحيتان تهاجر لأغراضها. مملكة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى قائمة، كل مخلوق من الخلق له قائمته التي يسير وفقها ووفق أدبياتها ووفق ما كان عندها من تصور لهذه الحياة، خلق من خلق المولى سبحانه وتعالى، وفطرة فطر الله الخلق عليها عز وجل. هذه الهجرة كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر لوط وهاجر إبراهيم وهاجر موسى وهاجر عدد من الأنبياء كما قص الله سبحانه وتعالى. إذن الهجرة مسبوقة، والهجرة دوافعها تكون دائما هي التي تكون تجعل الإنسان يبعد عن مواطن ويبعد عن مناطق ويترك كثيرا من مصالحه. الهجرة تكون للإنسان تنفس، وتكون للإنسان فرصة يستطيع فيها أن يبدع، لأن الإنسان المقهور والإنسان الذي لا يجد حريته ويكون دائما مكبل ومقيد لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يظهر قدراته، فضلا عن أن يكون له اضطهاد في دينه، ليكون له رجوع عن دينه وتنكب عن الطريق التي أوقفه المولى سبحانه وتعالى على جادتها. هذا أمر يلزم للإنسان، يلزم الإنسان أن يكون له معه موقف، وأقرب المواقف هو أن يترك المواضع التي يضطهد الإنسان فيها. وأرض الله واسعة، فهجرة أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم إلى المدينة المنورة، وكيف كان الانطلاق منها إلى رحاب أوسع في هذه الدنيا، هي المثال الذي يجعل الإنسان يقتديه ويحتذيه دائما أبدا. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إتمام لتلك الهجرات المباركة واتصال لتلك السلسلة المباركة، فكانت هذه الهجرة واسطة هذا العقد العظيم، فهاجر عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه، فكانت تلك الهجرة مثابة بداية عهد ومجد، وكانت هذه الهجرة هي الباب الذي فتح بعد ذلك على المسلمين، فكل عز نالوه وكل فضل وكل خير أدركوه بفضل وببركة هذه الهجرة المباركة. الهجرة النبوية لا شك أنها ترسم لهذه الأمة عامة والدعاء خصوصا المنهج السليم والأخذ بالوسائل العظيمة وأخذ الحيطة والحذر وسلوك الأسباب الظاهرة مع الاعتماد على الله ومع قوة اليقين والصدق والإخلاص في سلوك هذه الوسائل، كل ذلك من أجل إنجاح هذه المهمة العظيمة.